او لاي عمل من الاعمال التي فيها مصلحة عامة لسائر المسلمين. ولقد جاء في كتب التفسير ان سبب نزول الايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم بحفر الخندق ويعمل بيده مع الصحابة الكرام حينما اجتمع المشركون على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وهو المسلمون معه، وكان الجو بردا شديدا، كان هناك برد شديد وكان هناك خوف وبلغت القلوب الحناجر، وكان هناك ضعف في الناحية المادية حتى ان الجوع قد استبد بالصحابة الكرام كما تحكي لنا وتروي كتب السنة والسيرة المطهرة. خوف وجوع وبرد وتعب شديد، وفي هذه الاجواء الصعبة الشديدة اذا بالمنافقين يتسللون لواذا يلوز بعضهم ببعض، ما الذي يجعل المنافق يتعب نفسه اصلا والذي في قلوبهم مرض كذلك؟ ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وفي هذه الظروف لن يقوم صلى الله عليه وسلم بمراقبة كل رجل من رجال المدينة، وإنما هو يهتم صلى الله عليه وسلم بالعمل وبإدارة هذا العمل حتى ينجح صلى الله عليه وآله وسلم في منع المشركين من دخول المدينة ومن التسلل من اي مكان اذا وجدوا فجوة او ثغرة او عرة ينفذون من خلالها. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في اشد الاهتمام، واذا بالمنافقين يتسللون لواذا؟ ونزلت الايات لتبين صفات المؤمنين، المؤمن الحق. لقد مضى عصر الصحابة الكرام، ومضت حادثة الخندق، ومضى ما حدث من المنافقين، ولكن بقي الدرس المستفاد، وبقيت الآداب العظيمة التي أدب الله بها المؤمنين ممن يؤمنون حقيقة بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالإيمان ليس دعوة تدعى، ليس ادعاء، وانما الايمان لابد وان يكون امر عظيم قد سيطر على قلب المرء من ناس، فجعل اللسان وجعل الجوارح تنطق وتتحرك بما استقر في هذه النفوس. ولذلك اصر ائمة السنة على ان يبينوا ان الايمان قول وعمل. الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان. اقر علماء السلف على ان يخوضوا معركة مع الفرق المنحرفة، وبالذات المرجئة الذين يخرجون الاعمال من مسمى الايمان. اقر السلف وائمة السنة على غرض هذه المعاني في عقول وقلوب الناشئة حتى يعرفوا قيمة الإيمان الحق الذي إن وجد حقيقة في الأفراد وساد في المجتمعات كانت هذه المجتمعات بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى مجتمعات تتنزل عليها الرحمة من قبل رب العالمين. تقول الآية 62 من سورة النور: إنما المؤمنون، بهذا الأسلوب الذي يدل على الحظ والقصر والاختصار، فيثبت الحكم لأصحاب هذه الصفات، ويفهم من ذلك أن هذا الإيمان ينفى عمن لم يتحقق بهذه الصفات. إنما المؤمنون أصحاب الإيمان الكامل، أصحاب الإيمان الذي وعد الله أصحابه في الدنيا بالنصر والتمكين، وفي الآخرة بالجنة ورؤية وجه الرحمن سبحانه وتعالى. إنما بأسلوب الحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا يخالق الدم، إيمان استقر عليه القلب، حب لله وحب للرسول عليه الصلاة والسلام، مع الخضوع والانقياد والالتزام لجميع أحكام الله ورسوله الذي يبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الإخوة تقربوا إن شاء الله عشان إخوانكم في القلب، تقربوا تقربوا يا إخوة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا هذه الصفة التي تضاف هنا لبيان أنه أمر واجب من الأوامر الشرعية التي أمر الله بها وجعلها صفة من صفات الإيمان، وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر الأمر الجامع والذي يجتمع له المسلمون في جهاد، في مصلحة من مصالح المسلمين، في حفر الخندق لتحصين المدينة من اختراقها من العدو المتجمع عليهم، في بناء مسجد، في عمل من الأعمال التي تحتاج إلى تجميع المسلمين، عمل جامع. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. المنافقون كانوا يسارعون بالحضور حتى يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حريصين على أن يظهروا في الصورة، ثم بعد ذلك يتسللون لوازا خفية حتى لا يراه أحد من الناس. الله يقول سبحانه: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لا بد من استئذان الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بعده استئذان القيادة، استئذان رئيس الدولة إن كان قد كلفك بعمل يجتمع عليه المسلمون وفيه مصلحة لأهل الإسلام. تستأذن القائد، تستأذن الأمير، تستأذن القائد الذي يقود المجموعة، لا بد من الاستئذان. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا من صفات الإيمان. إن وجدت نفسك قد تسللت خفية بدون أن يراك المسؤول، فاعلم أنك قد وقعت في صفة من صفات النفاق، فيك البعيد نفاق عملي، نسأل الله السلامة. يقول الله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، المؤمن الحقيقي لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ثم أكد الأمر بقوله: إن الذين، بإن المؤكدة، إن الذين يستأذنونك أولئك حصر فيهم هنا الإيمان. الذين يستأذنون وحدهم هم الذين آمنوا بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وانظر إلى إن المؤكدة وأولئك التي ترفع قامتهم وترفع مكانتهم وتجعلهم في مكانة عالية، أولئك التي تدل على البعد، والبعد هنا بعد مكانة، بعد تشريف. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إيمانا حقيقيا استقر في القلب فطاب على الجوارح، فجعلهم لا يتحركون إلا بإذنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم يلتفت هنا لفتة جميلة فيقول: وأولى من ذلك ألا يذهب الإنسان مذهبا أو إلى رأي من الآراء إلا بعد استئذان النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لك أن تذهب مذهبا في أي قضية تعرض عليك، أو أن تميل إلى رأي من الآراء إلا بعد استئذان المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول قائل: وكيف نستأذنه الآن؟ نقول تستأذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لترى هل السنة قد أذنت لك في أن تعتقد هذا المذهب أو أن تقول بهذا الرأي أو أن تتجه للنفل أو يقرأ. فإذا المسلم المؤمن الحقيقي منضبط منضبط كالجندي المنضبط بتعاليم القيادة العسكرية، هو إنسان منضبط ولكنه بتعاليم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا تذهب مذهبا ولا تتجه اتجاها ولا تأخذ رأي في المسألة كذا. أنا أقول بكذا، لا أخي لا تقول رأي، لا تقول رأيك، وإنما انظر أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين اتجهت تتجه، ولا يسعك أن تخالف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن هناك سنة فانظر إلى سنة الخلفاء الراشدين، لأنه هو الذي أمر صلى الله عليه وسلم باتباع أقوال أو اتباع سنة السلف الصالح، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إيمانا حقيقيا، ثم يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، فإذا استأذنوك قد يكون هناك شأن خاص ببعض الناس، هذا من تيسير الله عز وجل، الله ييسر على الأمة الإسلامية، رحيم بنا. قد يكون هناك مصلحة عامة، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين جاءوا لقضاء هذه المصلحة وللمشاركة فيها، عندهم قضايا خاصة، مشكلة خاصة، أمر خاص عنا لهم، لا يسير هكذا حتى لا تكون فوضى، وإنما يرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له عذرا، يبسط له العذر، عندي عذر كذا وكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده القائد يكون له حق الاختيار، خيره الله عز وجل. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لم يقل تأذن، وإنما قال تأذن لمن شئت منهم. والقضية لمن شئت هذه المشيئة تكون معلقة على المقارنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. فهل هذا الشخص ربما كان وجوده لا يستطيع المسلمون أن يستغنوا عنه، فلتترك ولتتجنب المصلحة الشخصية، والمصلحة العامة لسائر المسلمين تعلو على المصالح الشخصية. فلا بد من أن ننظر إلى المصالح والمفاسد. ربما كان وجود هذا الشخص وجود نحتاج إلى شجاعته، نحتاج إلى رأيه واجتهاد رجل صاحب خبرة، نحتاجه. لا تأتي في هذا الوقت بالذات وتتركنا وتقول عندي من المشاكل الفردية أو الأسرية ما يجعلني أعتذر عن الحضور. لا، العمل الإسلامي يحتاجك، مصلحة المسلمين تحتاجك، لا بد أن تفضل مصلحة المسلمين على مصلحتك الخاصة، ولتترك مصلحتك الخاصة من أجل الله سبحانه وتعالى. المصلحة الفردية تتركها، الإنسان يقدم ماله ويقدم نفسه ويقدم مصالحه ويقدم حياته ويقدم دمه فداء لهذا الدين العظيم، فلا بد من رعاة المصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده القيادة الإسلامية ينظر حينما يستأذن ذلك المستأذن، هل إذا أذنت له سيكون هذا في الصالح العام أم أن وجوده ربما يغني عنه غيره. فالقضية ليست ستكون قضية مثلا إن القائد أو الأمير سيعامل هذا فيأذن لهذا لأنه قريبه أو صاحبه أو صديقه، ولا يأذن للآخر. القضية ليست قضية تعنت، وإنما يفترض في القيادة أنها تعمل مخلصة لله سبحانه وتعالى. القيادة الإسلامية لا بد أن تقدم مصلحة الدين والصالح العام على المصالح الشخصية وعلى مصالح الأقارب والمصالح الحزبية الضيقة، فلتتقدم مصلحة المسلمين كافة على المصالح الضيقة قال على المصالح الخاصة فأذن لمن شئت منهم. جعل الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام وجعل الأمر مفوضا إلى مشيئته لأنه ينظر إلى الصالح العام. قال فأذن لمن شئت منهم. ثم يقول الله ليعلم المستأذن أن القضية حتى ولو اقتنع القائد ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام إن اقتنع بعذرك فربما كنت قد بالغت في إظهار العذر، ربما تكون قد بالغت في إظهار العذر، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولكن اعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم كل شيء كما سيجيء في الآيات الأخيرة. فمن هنا قال واستغفر لهم. يستغفر لماذا يستغفر؟ لأنك ستترك عملا صالحا للأمة كلها وتستأذن وتترك العمل، هذا فيه نوع من التقصير، فيه شبه التقصير، بل تتبارك باستغفار المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظر إلى رحمة الله، يأذن لك ويأمره سبحانه أن يستغفر لهذا المستأذن لتقصيره، في شبه التقصير. ثم هذا الأجر الذي سيضيع عليه، فربما جاء الاستغفار هذا ليجبر هذا النقص الذي نقص من عمل هذا الإنسان لما ترك العمل العام. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذه الجملة تأتي للتعليل، لأن الله إن الله إن للتعليل غفور رحيم. المغفرة بمعنى الاستتر أولا، يسترك سبحانه إن أذنبت. وكلنا مذنبون وكلنا في حاجة إلى أن يسترنا ربنا سبحانه وتعالى. تصور لو أن الواحد منا كلنا أذنب ذنبا علمه الناس، هل يستطيع الإنسان منا أن ينظر في وجه الآخر؟ يستحيل. انظر إلى ذنوبك وانظر، تصور لو أني أنا أطلع على جميع ذنوبك وأنت تطلع على جميع ذنوبي، هل يستطيع واحد منا أن يري الناس وجهه؟ يستحيل، كلنا ذنوب. فالمغفرة يخطر ثم يزيل أثر الذنب فلا يعاقبك. ولذلك أتى في حديث المناجاة عن ابن عمر كما في الصحيحين أن الله عز وجل يذني العبد منه يوم القيامة المسلم المؤمن ويقول له يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا وكذا، يذكرك بالذنوب فيقول أي رب، يعني أي ساكر. يقول له لقد سترتها عليك في الدنيا، يقول يضع عليه كنفه يعني سترها سبحانه، يسترك كذلك في الآخرة لا يسمعك أحد. يقول لك أنت، يدنيك يقربك منه ويضع عليك كنفه ويقول لك يا عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ تقول بلى يا ربي أذكر، أي ربي أذكر. فيقول لك سبحانه وتعالى لقد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، يمحوها فيدخلك الجنة. والمغفرة إزالة للذنوب، والرحمة إعطاء المطلوب. فالمغفرة إزالة للمرهوب، والرحمة إعطاؤك المطلوب. فلا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية الكريمة، يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انظر إلى الأدب العالي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. أنا أنادي عليك فأقول لك يا فلان، يا أبا فلان، هل يجوز لك أن تقول يا محمد؟ هل يجوز لك أن تقول يا أبا القاسم؟ لا، يا رسول الله، يا نبي الله. الله العظيم سبحانه يخاطب الرسل بقوله يا نوح اصبر بسلام منا، يا عيسى ابن مريم، يا موسى، يقول يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا ابراهيم اعرض عن هذا. اما الرسول عليه الصلاه والسلام فقد قال الله له، لم يقل يا محمد، بل قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يا ايها النبي، يا ايها الرسول. فلتتادبوا مع المصطفى عليه الصلاه والسلام ولتعرفوا له قدره، فحينما تخاطبوه لا تقولوا يا محمد يا ابا القاسم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا تفسير للآية ألا تناديه. وهناك تفسير آخر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم حينما يناديكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني أنا أناديك فمن الممكن ألا تجيبني، أنا مشغول، لكن لا يجوز لك أن تقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا مشغول، أنا أصلي يا رسول الله. ولدي في حديث أبي سعيد ابن المعلى في فضل سورة الفاتحة، كان الرجل يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر حتى أنهى صلاته، قال أولم تسمع ندائي؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي، قال ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففهم من ذلك العلماء أنك إن كنت تصلي وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يناديك فاترك اخرج من الصلاة لكي تلبي نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اسمع، فيعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم، قد لما تأتي في كلامنا نحن أقول قد أعلم، يعني ممكن وممكن لا، قد للتشكيك، لكنها في كلام الله للتحقيق. قد يعلم يعني علم سبحانه وتعالى، علم علما يليق به. قد يعلم للتحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون يعني خفية يتسللون منكم لواذا، يلوز بعضهم ببعض. أحيانا تعملها تقول حد شايفني، لا مش واخد باله مني، ففي الدارة في واحد تاني وفي الدارة في الثالث لغاية ما تخفي وتذوب بين الناس. فكانوا يفعلون ذلك، المنافقون يفعلون ذلك، ومرضى القلوب يفعلون ذلك. مش شايفني يعني، هو هيشوفني ازاي في وسط الجماهير دي كلها، هذا يختفي في ذاك وذاك يختفي في هذا، ثم يولون الصراط. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني حتى ولو خفي امركم على محمد صلى الله عليه وسلم فلن يخفى امركم على رب محمد سبحانه وتعالى. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. اسمع، وجاءت هذه العباره بهذه الشده بالترهيب، فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليحذر بلام الامر، فليحذر الذين يخالفون عن امره. يخالفون امره ماشي، لكن يخالفون عن امره، لماذا جاءت عن هنا؟ جاءت عن في السياق هنا لكي تضمن الفعل معاني اخرى. فليحذر الذين يخالفون امره ويصدون عن امره ويخرجون عن امره. فالخروج عن والصد عن، فضمن الفعل هذه المعاني، وهذا من الثراء العربية التي نزل بها القرآن الكريم لغة فيها فجاحة عظيمة بإيجاد بعض أحرف الجر، تستطيع من خلالها أن تضمن الفعل معاني متعددة. قد يحذر الذين يخالفون أمره، لا يخالفون عن أمره، فيدخل المخالفة والصد عن الأمر والخروج عن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر من الأوامر؟ أمر مفرد، المفرد المضاف يفيد العموم، فالمقصود عن أوامره صلى الله عليه وسلم جميع الأوامر، أي أمر من أوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا لفظ عام، أمره المفرد المضاف يفيد العموم، كما تقرر ذلك في علم اصول الفقه. عن امره يعني عن جميع اوامره سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن امره. ومن هنا استدل العلماء بان صيغه الامر تفيد الوجوب. ان امرك النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث ثبت فيه امر فهو للوجوب، الا اذا وجد قرينه تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب وجعل الامر نافله. يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره امر المصطفى عليه الصلاه والسلام ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الفتنه امر خطير، امر شديد. والفتنه جاءت في القران الكريم بمعاني متعدده، المقام لا يتسع لفرضها، وانما اقول لكم المعنى المختار لكلمه الفتنه. الفتنه المقصود بها جزاء الابتلاء، لان الفتنه في الاصل ابتلاء يومهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ابتلاء، انما اموالكم واولادكم فتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه ابتلاء. نتيجه الابتلاء امر شديد على النفس وامر صعب، نتيجه هذا الابتلاء امر شديد، فسماه فتنه. ولذلك اختلفت اقوال اهل التفسير في معاني الفتنه، جماعها انها المصائب التي تحدث للانسان اعاذنا الله واياكم، مصائب كثيره. الذي حينما يحدث غلق اسعار، تحدث فتن في البلاد، يحدث. حتى قال جعفر الصادق يقول الفتنه المقصوده هنا السلطان الظالم، يبتليكم بسلطان ظالم، سلطان جائر، فيصبح وجوده فتنه لكم. فليحذر الذين يخالفون. وساعتئذ نقول لما جاءنا ربنا بهذا السلطان الجائر من اعمالكم سلط عليكم فبكسبكم ويعفو عن كثير. فليحذر الذين يخالفون عن امري. نحن خالفنا اوامر كثيره لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ فتن كثيرة في المجتمعات الإسلامية. المجتمعات الإسلامية أصيبت بفتن كثيرة. من أجل ماذا؟ لأن هذه المجتمعات، انظروا إلى الأوامر الكثيرة التي خالفناها لرسولنا صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الأوامر الكثيرة التي خرجنا عنها وصددنا الناس عن الالتزام بها. انظر حولك لكي ترى تم المخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزعم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الذين نزعم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نصرناه في بلاد الإسلام باتباع سنته وبتعظيم أوامره صلى الله عليه وسلم. الأمة الإسلامية التي تغضب الآن، وغضبها غضب مشروع بالفعل، نغضب حينما يسب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يغضب فليس في قلبه ايمان، لا بد من الغضب، ولكن لا بد ان نعود اولا باللائمه على انفسنا، لاننا نحن الذين فرطنا في اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جزينا، فاصبحت ايدينا السفلى، نتسول طعامنا ونتسول سلاحنا ونتسول كل شيء حتى نظم الحكم، نريد ان نستفيد بها من الغرب، ولن ياتي من الغرب شيء على الاطلاق يفيد هذه الامه، وانما لا ياتي شيء الا ومعه السعه ومعه الفتنه ومعه المذله. فكيف تنصرون رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ بالهتافات، بالمظاهرات. الرسول عليه الصلاة والسلام هناك طريق واحد لنصرته، ألا وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم، والأخذ بأوامره وتنفيذ هذه الأوامر حتى نصبح مجتمعا حقيقة. هذا المجتمع يليق بالانتفاع بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المجتمعات الإسلامية، هل يليق بها أن يقال ويشار إليها ويقال هذه مجتمعات ربية على سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتحداك أن تشير إلى مجتمع واحد في هذه المجتمعات التي زاد العدد على المليار والربع في هذا العالم. تستطيع ان تأتي على بيئة او على مجتمع، لا اتكلم عن افراد وانما اتكلم عن مجتمعات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأسألكم بالله عليكم أشيروا علي، أشيروا إلى مجتمع من المجتمعات وقولوا هذا مجتمع يليق أن ينسب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. سينفس كل واحد منا رأسه حجلا لأنه لا يستطيع أن يشير هذه الإشارة. فإذا نحن الذين قصرنا في حق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نعاقب هذه العقوبات حينما تحدث أمور هذه من الفتن. ما عوقبنا إلا لأننا قصرنا في اتباع أوامر رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم قد يكون بالأسف، قد يكون بالسلاحة البيضة، قد يكون بما يسمى في هذا الزمن بالاستعمار وجهات الاستقلال في المجتمعات والدول الإسلامية، أو عذاب أليم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما العذاب الأليم في الآخرة فهو أمر معلوم. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة النور تلك السور التي تحدثت عن الأسباب التي إن طبقها المسلمون في أنفسهم وفي مجتمعاتهم كان النور يحف بهم من جميع الجوانب، وتصبح مجتمعات، هذه المجتمعات تصبح مجتمعات ربانية حقيقة. النور في القلوب، النور في الطرقات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فما هو السبيل لكي نكون مجتمعات حقيقة مع النور في كل شيء؟ تسبح في هذا النور، تسبح في هذا النور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل من بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا. وكان يقول: واجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. ثم يقول: واعظم لي نورا. تصور حينما يصبح الإنسان بهذه المثابة، ثم يتحول الإنسان إلى مجموعة من الأناسين، مجتمع كامل من في هذه الصفات الربانية، كيف تتحقق؟ ليس الأمر صعبا. لا تظن أن الصحابة الكرام مجموعة من البشر نزلوا مع هذا المطر، نزلوا من السماء؟ لا، خرجوا من طين هذه الأرض، من تربتها، كما قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كلنا خرجنا من طينة هذه الأرض ولم تسلموا لأبينا آدم عليه السلام. فالصحابة الكرام كما تعلمون كانوا يعيشون في جاهلية، ولكن الإعجاز العظيم أنهم انتقلوا من هذه الجاهلية الشوهات إلى خير مجتمع عرفه العالم كله بهذا القرآن الذي بين أيديكم، باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت الآيات الأخيرة من سورة النور تبين وتعظم اتباع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إياك ثم إياك أن تجد في نفسك عدم قبول لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وجدت في نفسك لو وجدت في نفسك امام حديث من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام او امام سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم نفور، فعالج نفسك، عالج نفسك اليوم قبل الغد، لانك لا تعلم. اخطر شيء ان يعاقب الانسان معاقبه بالضد. انت اذا اذنبت ذنبا نقط في قلبك نقطه سوداء، فاذا استغفرت وتقته تنزع ويثقل القلب مره اخرى، فاذا لم تستغفر ولم تتق تتفاقم هذه الذنوب. ولذلك قال: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. هذه الفتنه يرتكب الانسان ذنبا فيفتح له باب الى الذنوب، باب اخر الى الذنوب. عقوبه الذنب ذنب اخر، كما ان جزاء الحسنه حسنات اخرى، جزاء الحسنه حسنه وجزاء السيئه سيئه. ولذلك اسمع، قال: فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه. اتدرون ما الفتنه؟ الفتنه كما قال سبحانه: فلما زاغوا عن اوامر الرسل ازاغ الله قلوبهم. حدث الزيغ والعياذ بالله. وقال عن المنافقين: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. انظر من جزاء من جنس العمل، امر خطير، ذاك اجاز الله. ولذلك يقول: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سبحان الله. يبقى لو جاءك الحديث او النص ووجدت في نفسك نفور وسرت خلف هذا النفور وطبقت حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام ورددته ستجازى، والجزاء من جنس العمل، تنصرف عن السنه. ولذلك وجدنا بعض الناس ياتي في نفسه الشيطان يوسوس له ويسول له فينكر حديثا صحيحا للرسول عليه الصلاه والسلام، فاذا به يصبح بعد ذلك وقد ألفت نفسه رد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فماذا تكون النتيجة؟ يترك حديثا فيتبعه أحاديث فتتبعه أحاديث، فإذا به بعد ذلك ينكر السنة كلها والعياذ بالله. لقد وجدت هذا، أنا رأيته بنفسي. بعض الناس لم تعجبهم بعض الأحاديث، أعرف شخصيا رجل دكتور في الجامعة معه عزب الدكتوراه مش دكتوراه، هذا الرجل بدأ في البداية بإنكار بعض الأحاديث لبعض الشبه لديه، إذا به بعد ذلك وألف كتابا في تحرير النقاب تحذير الأصحاب، ثم بعد ذلك أنكر عذاب القبر، ثم أنكر السنة كلية وأصبح كما يدعي قرآنيا، وأهين أعظم الكهانة بعد أن كان رجلا له مكانته وله قدره أمام الناس، أهين وأذله الله على يد خادم مسجده وضربه أمام الناس. انظر أمر شديد على النفس في البداية، تبدأ النفس بإنكار نفور في حديث بالحديث ده، ولذلك أمر خطير. عالج نفسك، أقولها لك، عالج نفسك حينما تجد حديث وقفت نفسك أمامه، عالج نفسك أنت. الحديث الذي مر على سادات الأمة وقبله أئمة السنة، تأتي أنت من أنت حتى تقول أصل الحديث في النفس منه شيء؟ هذا الشيء في نفسك أنت وليس في الحديث، فعالج نفسك المريضة، فإذا بك بعد ذلك ينشرح الصدر، ينشرح صدرك لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا تكن ممن يغضبون أو يبغضون نزول شرع الله. يعني ربنا يتكلم عن المنافقين حينما تتنزل آية من الآيات، كانوا يبغضون هذه الآيات ويسخطون هذه الآيات. فاعلم أن السنة من عند الله كان ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام، سنته تشريع من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا وجدت في نفسك شيئا فاعلم أن المرض هنا، فعالج نفسك حتى لا تعاقب من جنس العمل، فتكون النتيجة بعد ذلك أنك انصرفوا صرف الله قلوبهم. فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم. نسأل الله السلامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم الآية الأخيرة الرابعة والستون من السورة ألا التي تدل على الاستفتاح والتنبيه حتى ينتبه الناس. ألا أمر عظيم ستفتح به الآية. إن لله ما في السماوات والأرض. كلنا من كل الله. إن لم تفيدوا الملكية. ألا إن لله كل شيء لله. السماوات لله. الأرض لله. البشر لله. الملائكة لله. الجن. كلنا عبيد لله. تحت أمره وقدره سبحانه. ولذلك يأمرنا أوامر قدرية كونية فننفذها شئنا أم أبينا. ويأمرنا أوامر شرعية ليختبرنا وليمتحننا. فله الأمر الكوني وله الأمر الشرعي سبحانه وتعالى. لأنه الملك. الملك سبحانه له الملك وله الحمد في الأولى والآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قد يعلم. يبقى الملكية له. إذا به بعد ذلك هذا أمر يخوف ويرهب الناس. كل الكون ملك لله. ثم يقول قد يعلم. يبين أنه يعلم كل قد يعلم ما أنتم عليه. وقلنا إن قد لما تدخل في الفعل المضارع ويكون الأمر منسوبا لله تفيد التحقيق. قد يعلم الله ما أنتم عليه. كل شيء لا يغيب عنه شيء على الإطلاق. إياك أن تظن أن هناك أمر يغيب على ربنا سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن هو مستخف بالليل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. يعلم كل شيء وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه. يوم ليست للظرفية وإنما معطوفة على ما قبلها فهي في حي العلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه. ويعلم كذلك يوم يرجعون إليه. يبقى يعلم الأولى ويعلم الآخرة لأن علمه أزلي. علم ما كان وما يكون وعلم ما لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه يعلمه كذلك. ويعلم من يستحق العقاب ومن يستحق الإحسان سبحانه وتعالى. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم. حينما تراجع الصورة تجدها أحكام. صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. حينما تسمع حكم الرجل تسمع حكم الجلد تسمع أحكام الله تعلم أن الذي يأمر هو الذي له ما في السماوات. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ثم الملك هو الذي يأمر. علشان ما يجيش حد يقول لك أصل الناس أعلم بشؤون نفسهم والناس يحكم نفسهم. لا. الله يملك. الله يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يعلمها دي أمر مستحيل. يأتي بها الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. وسع كل شيء رحمة وعلما. ربنا لم يستفيد علما جديدا. لك الشريعة نزلت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان. لا تليق أن تحكم الناس في هذا الزمان. ليه؟ الذي أنزلها قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعلم كل شيء سبحانه. ولذلك في اخر السورة ختمها بانه له الملك. الا ان لله ما في السماوات والارض. وختمها بالعلم. يملك ويعلم. فاذا لماذا تعترضون على احكام الرب المالك العليم سبحانه قد يعلم ما انتم عليه. قيل في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وتقرأ في زماننا الآن قد يعلم ما أنتم عليه. إياك أن تظن أن الرأسمالية أو الاشتراكية أو أي شيء من هذه الأمور لا يعلمه رب العالمين. يعلم تقدم الزمان كل شيء يعلمه. الجلسة اللي احنا قاعدينها دي وما يدور في نفوسكم لا أقول يعلمه بل أقول قد كتبه في اللوح المحفوظ قبل ان تخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. اللي بنعمله الان مكتوب علمه بامر منتهي ولكن كتب في اللوح المحفوظ. جلستكم دي الان بكل ما يدور فيها بما يدور في خواطركم مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ان تخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. فما ينفعش حد يجي يقول الشريعة كانت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعلم ما انتم عليه. وقد ما قالش علم لا اتى هنا بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والدوام. قد يعلم تقول في كل زمان قد يعلم لما يجي واحد يرفع صوته ويقول اصل الشريعه قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه يعلمه اي قد يعلم يوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا فينبئهم بما كانوا يعملون. كل اللي بتفعلوه سينبئكم به. يبقى هنا ذكر الملكية له الملك له وذكر العلم ويذكر الرجوع اليه والمصير اليه المرجع اليه المصير اليه المآب واليه الحساب واليه الجزاء فينبئكم اي حفل الكل. وكل ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. الله سبحانه وتعالى سيظهر أعمالنا ونجد الإنسان يتكلم الإنسان يتكلم ويتحدث عن نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تجد ما عملوا يوم يجد ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ينبأ الإنسان بما قدم وأخر كل شيء ينبأ الإنسان فينبئهم بما عملوا ثم تختم السورة كلها بالعلم العظيم الواسع والله بكل شيء عليم. ولذلك لا يجوز الاستدراك على رب العالمين العليم بكل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أسبغ على بلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم ألهمهم تطبيق شرعك الكريم اللهم ألهمهم تنفيذ سنة نبيك الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وآله وسلم وآله وسلم وآله وسلم وآله وسلم.